بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي نبذة عن العقود، وهي نبذة تبدو ضرورية لأنها تسلط أضواء كاشفة على مختلف العقود التي سيتم التعرض لها في هذا الكرسي بحول الله سبحانه وتعالى. فقد رأينا تعريف العقد وما قاله العلماء فيه، ورأينا المنشأ التاريخي للعقد، ورأينا أو شرعنا في الحديث عن أركان العقد. رأينا أن الأركان التي للعقد هي ثلاثة عند جمهور الفقهاء، وهي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. قلت جمهور الفقهاء لأن فقهاء الأحناف يقتصرون على ركن واحد وهو ركن الصيغة، ومسلكهم هذا مبني على أن الصيغة تستلزم العاقدين، إذ لا يمكن أن نتحدث عن الصيغة دون من تصدر منه هذه الصيغة، كما أن الصيغة تستلزم المعقود عليه أو محل العقد، إذ لا يتم أيضا الحديث عن محل العقد دون الحديث عن الصيغة، والحديث عن الصيغة لا بد أن يفضي إلى الحديث عن محل العقد الذي تدور حوله الصيغة. والأركان كما تعرفون هي جمع ركن، والركن هو الذي تتكون منه ذات الشيء، أي إن الشيء يتكون من أجزاء، وهذه الأجزاء هي التي تسمى الأركان. فإذا اختل جزء من أجزاء الماهية فلا يمكن أن نقول إن هذه الماهية قد اكتملت. ومن هنا عبر الفقهاء عن هذه الحقيقة بالركن، لأن الركن جزء من الماهية بخلاف الشرط فإنه خارج عن الماهية. ثم لا بد من التنبيه على أن هذه الأركان التي يذكرها الفقهاء للعقد إنما هي للعقد بمفهومه الضيق أو المحدود الذي يكون بين طرفين، أما العقد الذي لا يحتاج إلى طرفين فلا نتحدث عن هذه الأركان بالنسبة له. فالركن الأول من هذه الأركان هو ركن الصيغة، ويعبر عن هذا الركن أيضا بالإيجاب والقبول. ولذلك تجدون في أغلب العقود الإيجاب والقبول. ومعنى الإيجاب هو الإثبات، ولكن الإثبات هنا لا بد أن يتعلق بالنفس، أي إن الإيجاب في هذا المجال هو الإيجاب على النفس أو الإثبات على النفس. فما يصدر من أحد المتعاقدين أولا هو الذي يسمى الإيجاب، وما يصدر من المتعاقدين ثانيا وما يسمى بالقبول. وإن كان الفقهاء يختلفون في مسألة الطرف الأول والطرف الثاني، فمنهم من قال إن كل من صدر عنه الإيجاب أولا فهو الموجب، أي الإيجاب يتحقق بالنسبة له بقطع النظر عن نسبة الحق إليه، فقد يكون المشتري موجبا وقد يكون البائع موجبا مثلا. واتجاه فقهي آخر يقول إن الموجب لابد أن يكون هو مالك الحق صاحب الحق، والطرف الثاني الذي ليس بصاحب الحق ولكنه ينتظر أن ينتقل إليه الحق هو القابل. وأيما كان فالخطب في هذا سهل. ولذلك قلت إن ما يصدر من أحد المتعاقدين أولا يسمى الإيجاب، وما يصدر من ثاني العاقدين ثانيا يسمى بالقبول. فلو قال مالك السلعة مثلا لشخص: بعت منك هذه السلعة بمبلغ كذا، بعشرة أو بمئة أو بألف أو بأقل أو بأكثر، كان ذلك رضا منه بخروج هذه السلعة من ملكه، فهذا التصرف يعتبر إيجابا، يسمى إيجابا. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه بإخراج هذه السلعة من ملكه مقابل ذلك الثمن الذي رضيه. فإذا قبل الطرف الثاني هذه السلعة بهذا الثمن فيسمى القابل، ويجب عليه أن يسلم الثمن للبائع. هذا تقريب لمعنى الإيجاب والقبول في مجال العقود. ثم لا بد من التنبيه ثانيا، لأن هذا أمر مهم، إلى أن العقود بهذا المعنى لا تطلق إلا على العقود التي تكون متوقفة على تلاقي الرغبتين من الشخصين وعلى توافق إرادتيهما. أما العقود بمعناها الأوسع والذي سبقت الإشارة إليه فيما مضى، فإنها لا تتوقف على الإيجاب والقبول معا، وإنما يكتفى فيها بالإيجاب من أحد الطرفين أو من طرف واحد، وهو ما يسمى بالعقود المبنية على الإرادة المنفردة. لأن العقود بهذا المعنى الذي نتحدث عن أركانها لا بد أن تكون هناك إرادتان كما سمعتم من البائع والمشتري على سبيل المثال. أما العقود التي تتوقف على الإيجاب من طرف واحد أي بإرادة منفردة فلا يتوقف انعقادها على القبول. فلو أخذنا مثلا عقد الوقف فإن الذي يقف أو يوقف أي الواقف فإن الواقف يكفي أن يقول إنني وقفت هذا العقار أو هذه العمارة على الجهة الفلانية، على المسجد الفلاني أو على الفقراء الفلانيين أو على اليتامى الفلانيين، صح العقد بمجرد صدور الإيجاب منه، ولا تتوقف صحة العقد على قبول الموقوف عليه أو عليهم. وكذلك الشأن بالنسبة لبعض العقود، وإن كان بعضها محل اختلاف بين المذاهب الفقهية كما سنرى في عقد الكفالة مثلا. فعقد الكفالة في المذهب المالكي من هذا القبيل، أي من العقود التي تتوقف صحتها على مجرد الإيجاب من الكافل، ولا تتوقف صحتها على قبول المكفول. إذن هذا شيء من التحليل لمسألة الإيجاب والقبول. فنحن لابد أن نستصحب الإيجاب والقبول في العقود التي تتوقف على الرغبتين وعلى الإرادتين من شخصين أو من طرفين. فلا تختلط عليكم هذه العقود بهذا المعنى بالعقود التي هي أوسع والتي لا تتوقف إلا على طرف واحد وعلى إرادة منفردة. ثم إن في الصيغة قضايا ذات أهمية لا بد من دراستها، لأنها كانت مثار جدل فقهي بين الفقهاء، وهذا الجدل لا بد أن تترتب عليه بعض النتائج على المستوى الفقهي الفروعي. ولذلك لا بد من الوقوف عند أهم هذه القضايا حتى يكون الطلبة والباحثون على بصيرة من أمرها. القضية الأولى، هل تتوقف الصيغة التي هي هذا الركن الأول من أركان العقود، هل تتوقف على الكلام؟ هل يجب أن يكون هذا الركن الأول من أركان العقود والذي هو الصيغة، هل لا بد أن يعبر عنه بالكلام؟ وهذا سؤال جوهري يجب أن نجيب عنه لما له من تعلق كبير بالعقود، بمجمل العقود التي ستأتي أمامنا إن شاء الله. قبل الإجابة عن هذا السؤال الجوهري، أرى أن أقدم للجواب عن هذا السؤال ببعض القواعد التي تجلي هذا السؤال أولا حتى نتهيأ للإجابة عنه. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل اللسان أداة للتعبير عما في النفس، فما في النفس هو الذي يعرب عنه اللسان بما يسمى الكلام، بما يسمى الكلام. وعن هذا المعنى عبر الشاعر بقوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهو تعبير جيد يبرز هذا المعنى، وهو أن الحق جل وعلا هو الذي جعل هذا العضو، هذا اللسان، أداة للتعبير عما في النفس. وهذه قاعدة ستساعدنا كثيرا على استيعاب الجواب عن هذا السؤال الكبير. القاعدة الثانية أن ما يعبر به اللسان، أي ما تعبر به هذه الأداة، إما أن يوافق ما في قلب الإنسان، ما في نفس الإنسان، فيعتبر حينئذ صحيحا، وإما أن يكون هناك خلاف بينما يعرب عنه اللسان وبينما يضمره القلب، وهذا قد يكون لاغيا على تفاصيل ستأتي. بمعنى أنا أريد أن أعبر عما في قرارة نفسي، فعبرت ولكن عبارتي خلاف ما في نيتي، فهذا قد يكون لغوا لا عبرة به، وقد يوضح هذا، أي قد يكون دليل هذا، أي هذا اللغو، أي اعتبار هذا الكلام لاغيا، ما جاء في قصة الرجل الذي ضلت عنه ناقته فنام، فلما استيقظ وجدها بجانبه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام بقول أخطأ من شدة الفرح. ولفظ الحديث كما في إحدى روايات الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه، أو كان على راحلته بأرض فلات، يصح الوجهان، كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس من راحلته، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بناقته قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، العبارة الأخيرة أخطأ من شدة الفرح، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الكلام في قول هذا الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولا شك أن هذا الكلام في ظاهره شنيع لا يجوز أن يقال، لكن الذي في نية هذا الرجل وفي قلبه هو أن يشكر الله ويحمده ويجدد توحيده به، فقال، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. لأنه قد أيس من الحياة، لأن على ناقته طعامه وشرابه، وهو في صحراء قاحلة لا أما فيها ولا طعام. ولا شك أن من هذه حاله سيكون مصيره إلى الموت، ولذلك كأنه استسلم واضطجع تحت هذه تحت ظل هذه الشجرة. فإذا به يفاجأ بناقته إلى جنبه، ولذلك جاء في الحديث فأخذ بخطامه ثم قال، ولذلك أخذ القاضي عياض رحمه الله من فقه هذا الحديث فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن كل من يقول مثل هذا الكلام في حالة ذهوله لا يؤاخذ به، من يقول مثل هذا الكلام لا يؤاخذ به وهو في هذه الحالة من الذهول. هذه الفائدة الأولى، والحمد لله أن الله لا يؤاخذنا بمثل هذا. والفائدة الثانية جواز حكاية مثل هذا عن صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن هذا الرجل هذا القول، لكن ليست مجرد حكاية. قال القاضي عياض رحمه الله أن يحكي هذا الكلام لفائدة علمية أو لفائدة شرعية، لا على سبيل المحاكاة أو العبث أو الهزل. ولذلك قالوا حاكي الكفر ليس بكافر. أما الذي يحكي مثل هذا عبثا أو هزلا أو محاكاة فيخشى عليه. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القاعدة الثالثة من هذه القواعد التي تهيئنا للإجابة عن هذا السؤال الكبير هي أن الكلام إذا تعذر لسبب من الأسباب فإن ما يقوم مقامه ينزل منزلته، مثل الكتابة ومثل الإشارة. فالكتابة والإشارة تقومان مقام العبارة، وبعد هذه المقدمات أو القواعد الثلاث أعود إلى السؤال، وهو هل يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ، تكون بألفاظ معينة؟ أقول إن للفقهاء في الإجابة عن هذا السؤال ثلاثة اتجاهات، أي هل تشترط الصيغة أم لا تشترط؟ عندهم ثلاثة اتجاهات في ركنية الصيغة باعتبار اللفظ أو عدمه، لا باعتبار مجرد الركنية. فالركنية انتهينا منها وأن الصيغة ركن من الأركان، لكن هل هذه الصيغة تتوقف على اللفظ أو لا تتوقف على اللفظ؟ ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يرى أصحابه أن أي عقد لا يتم إلا بصيغة تدل على الإيجاب والقبول من الطرفين، تدل على الإيجاب والقبول من الطرفين، ذلك أن الصيغة ألفاظ، والألفاظ هي التي يعبر بها عما في النفس، ويدل على هذا تعريفهم لللفظ بأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. فإذا قلنا إن الصيغة لفظ فإن اللفظ لا بد أن يكون صوتا معتمدا على بعض مخارج الحروف. فأصحاب هذا الاتجاه يرون أنه لا بد من هذه الصيغة بهذه الكيفية. فما هو دليلهم على هذا الاتجاه؟ مستندهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب التراضي في العقود، أوجب التراضي في العقود، وذلك بمقتضى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ياك تجارة، تجارة، تجارة. وقد وردت هذه الكلمة بالمناسبة في القرآن الكريم في موضعين، في سورة البقرة وهنا في سورة النساء. في سورة البقرة في قول الحق تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وهنا في سورة النساء: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالموضع الذي في سورة البقرة قرأه القراء السبعة بالرفع إلا عاصما، إلا عاصما وحده هو الذي قرأ بالنصب في سورة البقرة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وأما الموضع الذي في سورة النساء في هذه الآية الكريمة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقد قرأه الحرميان، يعني نافعا وابن كثير المكي، وكذلك البصري، وكذلك الشامي، أربعة قراء يقرؤون هنا بالرفع، يقرؤون في الموضع يعني خلص بالرفع، وفي الموضع الأول انضاف إليهم حمزة والكسائي. في هذا الموضع من سورة النساء الكوفيون ثلاثتهم يقرؤون بالنصب، أي إن حمزة والكسائي ينضمان إلى عاصم هنا فينصبان معه قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه: تجارة انصب رفعه في النساء ثواء، تجارة انصب رفعه، يعني كانت تجارة يقول لك انصب رفعه في النساء ثواء، والثاء في ثواء رمز للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي. وحاضرة معها هنا يقصد في يعني سورة البقرة، وحاضرة معها هنا عاصم تلا، وبيان هذا ما سبق أن قلته لكم من التفصيل بين القراء. أعود إلى الشاهد من هذه الآية الكريمة لأصحاب الاتجاه الأول الذين يقولون إن الصيغة لا بد منها في العقد. الشاهد عندهم هو قول الحق تبارك وتعالى: عن تراض منكم. قالوا إن التراضي الذي يكون بين الطرفين لا يمكن التعبير عنه إلا بالصيغة، إلا بالألفاظ، ولذلك فالأصل عندهم هو التعبير باللسان، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند تعذره، فيقوم غيره ما يدل عليه كالكتابة والإشارة كما أسلفت. قالوا إذا لم يتعذر هذا الأصل فإن التراضي المذكور في قول الله عز وجل عن تراض منكم لا يتحقق إلا بهذه الصيغة. وعلى هذا الاتجاه لا يصح ما يسميه الفقهاء بيع المعاطاة. فبيع المعاطاة الذي سيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله، بيع المعاطاة لا يصح على هذا الاتجاه. لماذا؟ لخلوه من الصيغة، لخلوه من الصيغة. لأن بيع المعاطاة أن تضع ثمن السلعة وتأخذها ولا تتكلم ولا يتكلم البائع، فأصحاب هذا الاتجاه يقولون هذا عقد غير صحيح لانعدام ركن من أركان العقد وهو ركن الصيغة بهذه الكيفية أي باللفظ. هنا لابد من ملحظ، وهو أن أصحاب هذا الاتجاه كأنهم ينظرون إلى الألفاظ في العقود أي في عقود المعاملات كما ينظرون إليها في عقود العبادات، فكأنهم ينزلون الأقوال في مجال العقود منزلة الأقوال في مجال العبادات، فالذكر والدعاء أقوال ولا بد منها في انعقاد العبادات، كذلك الشأن بالنسبة للأقوال التي هي الصيغة لا بد منها لكي تنعقد العقود، فكأنهم ينظرون الأقوال في مجال المعاملات بالأقوال في مجال العبادة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني من هذه الاتجاهات الثلاثة وأن الأصل أيضا في العقود أن تكون بالأقوال، ويصح أن تكون العقود بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال. يعني لاحظتم أن هناك تقارب بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، ولكن الاتجاه الثاني أوسع من الاتجاه الأول، لأن الاتجاه الأول يحصرون العقد في الصيغة ولا يتسامح في انعدام الصيغة إلا عند تعذرها، أما هذا الاتجاه فيوسع في دائرة الاستثناء، فيقول أصحاب هذا الاتجاه إن الأصل أن يتم التعاقد أو تتم العقود بالأقوال، لكن تتم بالأفعال فيما يمكن أن نسميه بعموم البلوى أي بالعقود التي عمت البلوى بأن تنعقد بالأفعال دون توقف على الأقوال. ومن أمثلة ذلك المثال السابق عند الاتجاه الأول وهو بيع المعاطاة، بيع المعاطاة لا قول فيه. لماذا أجازه أصحاب هذا الاتجاه؟ لكثرته، لكثرته عند الناس. لأننا إذا فرضنا الصيغة في مثل هذا العقد اللي هو عقد المعاطاة لوقع الناس في حرج. مثال آخر، قالوا لو أن شخصا عمد إلى أرض له فبنى بها مسجدا ثم أذن للناس بالصلاة فيه، يعني خلى بينه وبين الناس دون أن يتكلم بشيء أي دون أن يحرر عقدا يفيد أنه قد عقد هذا العقد الذي يسمى عقد الوقف، الذي يسمى عقد الوقف، فهذا عقد وقف. لكن أين الصيغة؟ ليست هناك صيغة، وإنما كما قلت لكم عمد إلى أرضه فبنى مسجدا ثم أذن للناس بالصلاة فيه وجعل الناس يترددون على هذا المسجد ليقيموا فيه الصلاة، فهو لم يتكلم قط ولم تصدر عنه أي صيغة قط، هل هذا عقد ولا لا؟ قال أصحاب هذا الاتجاه: نعم هو عقد، ولا يتوقف ذلك على أن يحرر عقد الوقف. كذلك من عمد إلى أرض له فسبلها، يعني جعلها في سبيله، سبلها لتكون مقبرة يدفن فيها موت المسلمين دون أن يتكلم، فبدأ المسلمون يدفنون في هذه الأرض موتاهم، فهذا الرجل لم يتكلم، أي لم تصدر منه صيغة. قالوا: هذا العقد صحيح، وهو مرة أخرى عقد وقف، عقد وقف. كذلك قالوا: قد يتصرف شخص تصرفا نفهم منه عقدا من العقود. مثلا لو أن خياطا جرت عادته أن يخيط ثوبا معينا بثمن معين، أي بأجرة معينة، ليس بثمن، بأجرة معينة معروفة، هذه الإجارة أو هذه الأجرة معروفة عند الزبناء، عند الناس، فيمكن أن يعمد شخص إلى ثوبه ويأخذه إلى هذا الخياط ويطلب منه خياطة معينة، ثم يأخذ الأجرة ويضعها أمامه ويأخذها ويأخذها الخياط وانتهى الأمر. لا الخياط تكلم ولا صاحب الثوب تكلم. قالوا: هذا عقد يتم ويصح ويلزم الطرفين دون الحاجة إلى التعبير بالكلام. ومثل هذا يقال مثلا في صاحب مصبنة يغسل الثياب للناس بأجرة معروفة عنده، فيمكن أن يضع ثوبه ويغسله صاحب المصبنة ثم يدفع هذه الأجرة لصاحب المصبنة دون أن تكون هناك صيغة بينهما. لكن هذا الاتجاه يضيقون من دائرة العقود بلا صيغة، فالأصل عندهم أن تكون الصيغة بالأقوال، فلا يسمحون بأن يخلو العقد من الصيغة إلا في التصرفات والعقود التي تكثر بالفعل. الاتجاه الثالث يرى أصحابه أن أي عقد يتم بكل ما يدل على الرضا بين الطرفين، سواء كان هذا الرضا بواسطة الأقوال أم كان بواسطة الأفعال. وهذا الاتجاه هو أوسع الاتجاهات الثلاثة، ولا شك أن هذا الاتجاه هو المناسب لتسهيل المعاملات والعقود على الناس كما سنرى. بل إن ابن العربي المالكي رحمه الله يرى أن العقد بالفعل، يعني الصيغة بالفعل، أقوى من الصيغة بالقول. بمعنى هذا الاتجاه لا يقتصر على أن يقول إن الصيغة تتم بالقول وتتم بالفعل على السواء، بل إن ابن العربي يرى أن العقد بالفعل أقوى من العقد بالقول. وقد قال رحمه الله: فربط العقد يكون تارة مع الله سبحانه وتعالى، ويكون تارة مع الآدمي، ويكون تارة بالقول وتارة بالفعل، والفعل أقوى من القول، والفعل أقوى من القول. ثم يقول: فلو قال شخص لله علي صوم يوم، فقد عقد في نفسه مع ربه، يعني عقد بذلك المفهوم الأوسع الذي سبق الحديث عنه، فقد عقد في نفسه مع ربه. ومن قام إلى الصلاة فنوى وكبر فقد عقدها لربه والتزم. فيقال للأول، أو فيجب على الأول أن يصوم اليوم الذي نذره، ويجب على هذا أن يتم الصلاة، لأنهما معا، أو لأن كل منهما قد عقدا على أنفسهما والتزما. والعقد بالفعل أقوى من العقد بالقول، هكذا يقول ابن العربي رحمه الله. ثم يقول: فما قال القائل علي صوم يوم إلا وهو يريد أن يصوم، أي يريد أن يفعل، وما صلى هذا الذي عقد الصلاة على نفسه مع ربه والتزم إلا وقد عقدها بالفعل، وقد عقدها بالفعل. فإذا فعل كان أولى من القول. قال: لأن هذا عقد وذاك نقد، بمعنى الذي يقول لله علي صوم يوم، لذلك هذا عقد. فإذا صام، أي صام بالفعل، كان هذا نقدا، ولذلك يقولون النقد قبل العقد، فالنقد مبني على العقد. فالشاهد من كل هذا أن ابن العربي رحمه الله يقول إن العقد بالفعل أقوى من العقد بالقول، فكأنه يرجح هذا الاتجاه الثالث وينصره. وأريد أن أعود بكم إلى ما ذكره الراغب الإصفهاني رحمه الله من تقسيمات العقود، فقد رأيتم أنه قال إن العقد باعتبار العاقد والمعقود ثلاثة: إما مع الله، وإما مع النفس، وإما مع الغير، إياك. وكل منهما إما أن يعقدها ابتداء، وإما أن يعقدها بإيجاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم يقول إن هذا الثانية أربعة أنواع من حيث وجوب الوفاء وعدم وجوب الوفاء وتحريم الوفاء واستحباب الوفاء. فإذا أخذنا اثنين في ثلاثة أصبحت ستة، وإذا أخذنا هذه الأربعة وضربناها في ستة أصبحت 24. فأنواع العقود بذلك المفهوم الأوسع للعقد 24 على هذا التقسيم. فإذا أضفنا إليه هذا التقسيم لابن العربي رحمه الله، وقلنا إن هذه الأصناف 24 إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل، أصبح مجموع الأنواع 48 نوعا، 48 نوعا. ولا بد أن أعود إلى هذا الاتجاه الثالث لأفصل فيه، ولنرى سويا ما يترتب على هذا الاتجاه من التوسعة على العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وإلى درس قادم بحول الله.